وأما قولها أو قوله لم يوصي فمعناه لم يوصي بثلث ماله ولا غيره. لماذا؟ لأنه لم يكن له مال، ولا أوصى إلى علي ولا إلى غيره، بخلاف ما يزعمه بعض الفرق. وأما الأرض التي كانت بخيبر وأرض فدك فقد تكلمنا عنها في شرحنا لصحيح البخاري عند الحديث رقم 3092، وهو على قناة اليوتيوب في شرح مستقل رقم 3092، وذكرنا الأدلة في شرحه. فقد سبلها في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته بكتاب الله تعالى ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب ووصيته بإنفاذ جيش أسامة ووصيته بإجازة الوفد، فليست مرادة بقولها لم يوصي، إنما المراد به ما قدمناه وهو الوصية بالمال، وهو مقصود السائل عن الوصية. إذن لا مناقضة بين الأحاديث. أما قولها أوصى بكتاب الله بالعمل بما فيه، وربنا قد قال عن الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه نصا، ومنها ما يحصل بالاستنباط. وأما قول السائل فلما كتب على المسلمين الوصية، فمراده قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وهذه الآية فيها قولان، من قال بأنها منسوخة، وتكلمنا في تعليقنا على تفسير ابن جزي أنها ليست منسوخة على الصحيح من قولي أهل العلم. وربما السائل بسؤاله أراد الوصية المندوبة، يحتمل هذا. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، قال هذا معظما شأن هذا اليوم الذي مر. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. وهكذا الإنسان يبكي أحيانا على مفارقته الأحبة، فأجمل الساعات نقضيها مع أحبابنا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكحلون أعينهم بالنظر إليه، وكانوا لا يشدون الطرف إليه حياء منه ومحبة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر في غاية القسوة عليهم. فقلت يا ابن عباس، سعيد يقول قلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه أهجر؟ طبعا هذه هي اللفظة المحفوظة في هذا الحديث. استفهموه، قال دعوني فالذي أنا فيه خير، باعتبار استقبال أمر الآخرة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أوصيكم بثلاث، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا شرع وحق، ولذلك فإن المشركين يحرم أن نضع أيدينا بأيديهم أو ندخل في تحالف معهم أو نجعلهم قادة علينا. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني ما يتعلق بأمر الوحي من الإكرام والضيافة وغيرها. قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيت، طبعا هذا جيش أسامة. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، هي الرواية سئل استفهام أهجر. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، معصوم من تغيير شيء من أحكام الدين في حال صحته وفي حال مرضه، معصوم في اجتهاده لأنه متابع من الوحي، معصوم من ترك بيان ما أمر به، معصوم عن ترك التبليغ وما أوجبه الله عليه من تبليغ هذا الدين وبيان رسالات. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ليس معصوما من الأمراض ولا من الأسقام العارة الأجسام ونحوها، والسحر قد يقع عليه كما قد يقع على غيره وهو شبيه بالمرض، فإذا يصيبه ما يصيب غيره مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. إذن بعد أن قدمت هذه المقدمة، قد اختلف العلماء ما الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن، ولذا قال سفيان بن عيينة أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر، ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأسه، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة باعتبار أن الله قد رضيه لدينهم فهو مرضي لدنياهم. إذن أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين وهو الصديق لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد أن يكتب كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي له بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ الأمر. أما كلام عمر فقد بين أهل العلم أن هذا من فضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها واستحق العقوبة لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر حسبنا كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فآمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فإن عمر أفقه من ابن عباس وأفقه من موافقي ابن عباس،

من البخيل، معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا هذا البخيل، وإنما يأتي بها في مقابلة أمر علق العبادة عليه نذرا، فهذا هو البخيل عياذا بالله تعالى. إذا ساق المسلم حديث من حديث قتيبة، والحديث الآخر حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله عز وجل قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كان الثقيف حلفاء لبني عقيل فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضاء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوفاق قال يا محمد، فأتى فقال ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. نعم قال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. وبيودنا أن نكون صاحب إدارة يستذكر هذه الشملة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا، والأخ مع إخوانه وصاحب الأسرة مع أهل بيته، ويقيس نفسه هل هو رحيم هل هو رقيق أم لا. قال فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف. يعني هنا لابد أن يدفع الفداء لأنه أسر وهو ليس بمسلم. فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. لا إله إلا قال هذه حاجتك، فهدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضاء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبلة فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضاء فلم تر. قال وهي ناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم ونذرت لله إن نجاها الله عليها نتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها

فينبغي على الإنسان أن لا يكثر عن ورده أبدا، وعلى أقل تقدير تقرأ جزءا واحدا كل يوم، وتعطي هذا الجزء أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.